كتاب الصيام. قال المؤلف حفظه الله تعالى ونفع به الإسلام والمسلمين: أحكام رؤية الهلال. أولا: إحصاء عدة شعبان، يعني يريد في هذا الفصل أن يقول بما يثبت دخول شهر رمضان. يثبت بأحد أمرين: الأمر الأول إتمام عدة شعبان 30 يوما، الأمر الثاني برؤية الهلال لقوله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أحصوا هلال شعبان لرمضان، أي من أجل تحري ومعرفة دخول شهر رمضان لما يترتب عليه من العبادة العظيمة وهو الصيام. وقلنا الصيام تعريفه هو إمساك مخصوص عن أشياء مخصوصة في زمن مخصوص بشروط مخصوصة مع نية التعبد والامتثال. قالوا عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحفظ من شعبان، يعني يحصي ويعد ويرمق ويتحرى. قالت: يتحفظ من شعبان ما لا يتحفظ من غيره، ثم يصوم لرؤية رمضان. والشرع الحنيف علق هذه العبادة العظيمة على رؤية الهلال، ولم يعلقها بالحساب الفلكي أو بحساب المنازل أو النجوم وما إلى ذلك. قالت: ثم يصوم لرؤية رمضان، فإن غم عليه عد 30 يوما ثم صام، لأن الشهر العربي لا يزيد عن 30 يوما، إما أن يكون 29 وإما أن يكون 30. وقد تتوالى عدة أشهر متتابعة 30 يوما، وقد تتوالى عدة أشهر 29 يوما، لا مانع. قال: ومعنى أحصوا أي عدوا واضبطوا، وذلك لأن الشهر قد يكون 29 وقد يكون 30. آل النبي عليه الصلاة والسلام من نسائه شهرا كما في الصحيح، فنزل صلى الله عليه وسلم من حجرته بعد 29 يوما، فقالوا: يا رسول الله. النسوة قالوا: قلنا لقد آليت شهرا. قال: الشهر 29، قد آليت شهرا، قد أقسمت وحلفت من نسائك شهرا. والنبي عليه الصلاة والسلام طلق أيها الإخوة، أليس كذلك؟ طلق في بعض الأحيان، صح؟ وآله، صح؟ وظهر، لا معنى طلق وآلى، لكن ظهر لا، لأن الظهار منكر من القول وزور، لا يقع فيه النبي عليه الصلاة والسلام. أما الطلاق، طلق بعض النسوة، معنى تزوج النبي عليه الصلاة والسلام امرأة، فلما أراد الدخول بها رأى شيئا لم يعجبه من جسدها صلى الله عليه وسلم فطلقها. وامرأة اخرى لما اراد ان يقترب منها صلى الله عليه وسلم في اول ليلة قالت: اعوذ بالله. فقال صلى الله عليه وسلم: لقد عدت بمعاذ، اي بمن هو اهل ان يستعاذ به. فطلقها صلى الله عليه وسلم وآلى من نسائه شهرا. أقسم ألا يقربهن، واعتزل في مشروبه، فمكث 29 يوما فنزل، وقالوا قد أليت شهرًا يا رسول الله، وهم يعتقدون أن الشهر 30 يوما، فقال الشهر 29. معناه إذا الآن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر، نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر عندنا هكذا وهكذا وهكذا، وقال وهكذا وهكذا وهكذا وعمل هكذا. إذا وصف الشهر 30 مرة وصفه 29 مرة أخرى فعل هكذا. قال إذا يا إخوان، أول شيء إحصاء عدة شعبان، وهذا فعلا هو الأمر المتبع عند الناس في ديار الإسلام اليوم. إذا قرب دخول شعبان بدأ الناس يقولون احصوا عدة شعبان، لما يقرب عن انتهاء على الانتهاء كذلك احصوا وتحرك، ورمضان كذلك ده أمر معهود، انظروا هلال شوال وهكذا. قال فانظروا، يعني هذا أمارة، لأن الأهلة علامات وأمارات على العبادات، معنى من صيام من حج، لأن الحج له مواقيت زمانية كما له مواقيت مكانية، كذلك الوقوف بعرفة، كذلك معرفة يوم النحر وما وأيام التشريق، تحتاج النظر إلى الأشهر العربية والنظر في الهلال وابتدائه وكبره وصغره وما إلى ذلك. قال ثانيا، الرؤية هي المعتبرة في ثبوت الشهر، يعني لا تعتمد على التقويم، لا تعتمد على التقويم في دخول شهر رمضان أو عدة شعبان أو عدة شهر رمضان أو ابتداء شوال، كذلك في يوم عرفة لا تعتمد على الحساب الفلكي، إنما الاعتماد على الرؤية. لكن هناك خلاف بين أهل العلم في أمر في الأمر المتعلق بالرؤية، هل لكل بلدة رؤية أم هي رؤية لبلدة واحدة وتكفي جميع بلدان المسلمين، أم الناس إذا اتفقوا في مطالع الهلال فإنهم يكون شأنهم واحد، بخلاف إذا اختلفت المطالع، أمر سيأتي الكلام عليه إن شاء الله. قال ثانيا، الرؤية هي المعتبرة احترازا من ماذا؟ من الحساب الفلكي. عن ابن عمر رضي الله عنهما، وهو أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر، تعرفون أن ابن عمر رده النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة أحد، كان صغيرا، اتتنا أبو محمد حطوا بأسنا كده في الكتاب نفسك في متسعة، الإخوة المتضررين يكون هنا في أماكن متسعة، ما تشوفوا الشيخ أبو معاذ جاي كرسي معتني كده الله خير عشان ما يتعبش، الإخوة المتضررين الشيخ دكتور ارجع تلاعب الله خروج، شو الشيخ عبد الله أخذ تمام ظهر تمام بارك الله فيك. طيب ابن عمر يا اخوان قلنا رده النبي عليه الصلاه والسلام في عام احد في غزوه احد، انه كان صغيرا، كان صغيرا، وقبله صلى الله عليه وسلم في الخندق، كان صغير السن، المقاتلين في الاسلام لهم سن معتبره 15 سنة، كان ابن عمر يشد القدمين لكي يعني يطول فيقبل النبي عليه الصلاة والسلام، لكن رده في غزوة أحد وقبله في الخندق. وكان ابن عمر صاحب عبادة واتباع، اتباع لأثر النبي عليه الصلاة والسلام، نعم، حتى في المكان الذي بال فيه النبي عليه الصلاة والسلام وهو في السفر، رأى النبي عليه الصلاة والسلام يبول في مكان وفي موضع بال في نفس الموضع، مع إن أمر هذا الأمر أمر جبلة، أمر عادة، أمر إباحة، لكن هو يريد أن يتسنن أيضا حتى في هذا الموضع، في هذا الشيء، في هذا الصنيع رضي الله عنه وعن أبيه. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أمة أمية، سمي الأمي أمي نسبة إلى أمه، يعني هو يخرج بطن أمه لا يعلم، نعم لا تعلمون شيئا، سمي أميا نسبة إلى أمه، عندما يخرج من بطنها لا يعلم شيئا، معنى لا يكتب ولا يحصل إلى خير. إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا، يعني مرة 23 ومرة 30، والمقصود منها من الحديث أننا لا نحسب لثبوت الهلال في حساب النجوم، وأن المعتبر في ذلك الرؤية الشرعية. الرؤية الشرعية إما بالعين المجردة وإما بالآلات الحديثة من منظار وما إلى ذلك، لأنها تعين على توضيح الرؤية، وأيضا الرؤية تكون من شاهد عدل ثقة أمين قوي البصر لا ضعيف البصر. معنى بعض الرواة كانوا يصفونهم لأنه يرى الهلال مرتين في الشهر، هذا لضعف البصر، معنى يرى الهلال مرتين في الشهر، سبب ماذا؟ كان على عينه شعرة، يعني شعرة كذا تأتي فيراها كالهلال، يقول لك فلان يرى الشهر مرتين، يرى الهلال مرتين، نعم. إذن يكون ثقة عدل أمين قوي البصر لا ضعيف البصر. وهل المرأة تصلح هنا؟ الجواب لا، لأن هذا مقام الرجال، إنما المرأة محلها البيت في الأصل، وقرن في بيوتكن. أما مسألة الرؤية فالذي يتعرض لها ويخرج لها هم الأصل الرجال، الأصل هم الرجال، معنى. وهل يكتفى برؤية شاهد واحد في دخول رمضان؟ نعم، وإن جاء اثنان فهو أولى. وهل يكتفى بواحد في خروج رمضان؟ الجواب لا، لابد من شهادة اثنين في خروج رمضان، لأن الدخول شيء والخروج شيء. الواحد قد يتهم في خروج رمضان، أما الدخول فهو عبادة وفيها مشقة، فيها أعباء وتكليف، أما الخروج فربما إذا جاء به شخص واحد ربما يهم، ربما يتهم، فتحرى واحتاط الشرع في أمر خروج شهر رمضان، وأوجب شهادة عدلين أمينين ثقتين قويي البصر. قال: والمقصود من الحديث أننا لا نحسب لثبوت الهلال بحساب النجوم، وأن المعتبر في ذلك الرؤية الشرعية ورؤية العدل الأمين الثقة قوي البصر لا حساب النجوم. وقد ثبت في الحديث عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. وليس معناه أن كل واحد لابد أن يرى، كما يجب أن على كل واحد الصلاة والصيام، لا، يجزئ من ذلك واحد عن البلدة والجماعة كما سيأتي إن شاء الله. قال: فإن غم عليكم الشهر فعدوا 30. قال النووي، ما اسم النووي للشيخ حمد؟ طيب بلاش الشيخ حمد، النووي يحيى بن شرف الدين النووي أبو زكريا محيي الدين، لقبه محيي الدين، معنا يا إخوان من أئمة الشافعية، من العلماء العزاب، معنا علماء العزاب كثيرون الذين لم يتزوجوا، منهم النووي، منهم ابن تيميه، منهم جماعه كثيرون، حتى الف في ذلك بعض المعاصرين العلماء العزاب. قال لا يجب، مات صغيرا رحمه الله تعالى، مات شابا صغيرا. قال لا يجب مما يقتضيه حساب المنجم الصوم عليه ولا على غيره، اي من الحسابات الفلكيه. وقال ابن تيميه رحمه الله: انا نعلم بالاضطرار من دين الاسلام ان العمل في رؤيه هلال الصوم والحج او العده، عده النساء، نعم، او الايلاء. قلنا الايلاء هو اليمين، الالية هي الحلف والقسم، معنى الايلاء لمعنى بارك الله فيكم النكاح، باب النكاح يذكرون معه الطلاق، يذكرون معه الإيلاء، يذكرون معه الظهار، ويذكرون العدة، يذكرون إحداد المرأة المتوفى عنها زوجها، أو إحداد المرأة التي مات قريب لها. كل هذه أبواب متصلة ببعضها بكتاب النكاح. الإيلاء يا إخوة أن يقسم الرجل ألا يقرب زوجته. فينظر ويمهل 14، وعند ذلك إما أن يعود وإما أن يطلق، معنى يا إخوان، لكي لا تتضرر المرأة. انظروا الإسلام حد الإيلاء 14. طيب إن عاد قبل 14 يكفر عن يمينين كفارة اليمين، معنى آلى ألا يقرب النساء. الشرع يحد الأمر في 14. الإيلاء باب والطلاق باب آخر، الظهار باب آخر، كل هذه أبواب فيها مفارقات تفترق عن بعضها وتمتاز عن بعضها بأمارات وعلامات. قال: أو غير ذلك من الأحكام المعلقة بالهلال بخبر الحاسب أنه يرى أو لا يرى لا يجوز. والنصوص يعني ممكن الحاسب يقول لك في هذه الليلة لا يرى الهلال بالحساب، الحساب المناسب معروف في ليالي استسرار، الليالي الاستسرار 27، 28، 29، ليالي الاستسرار، استسرار الهلال اختفاؤه. عندنا أيام الليالي البيض معروف 13، 14، 15. طب والاستسرار بتكون في أواخر الشهر، معنا؟ طيب. قال: والنصوص المستفيضة عن النبي عليه الصلاة والسلام بذلك كثيرة، وسواء في ذلك، والنبي عليه الصلاة والسلام ما أحال الناس على أمر الحساب، إنما كان ينظر هل أحد منكم رأى الهلال. كان الناس في زمن النبي عليه الصلاة والسلام يترأون الهلال، يتكلفون وتعنون وتحرون. قال: وسواء في ذلك إذا كانت السماء صحوا أو كان هناك غيم أو قطر وهو التراب الغبار. ثالثا: العدد المعتبر في رؤية الهلال. هذه المؤلف قسمها إلى مسائل ومباحث. قال: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ترى الناس الهلال، فأخبرت النبي عليه الصلاة والسلام أني رأيته فصامه وأمر الناس بصيامه، وقال صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته وأمسكوا لها، فإن غم عليكم فأكملوا 30، فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا. وفي رواية أحمد، وفي رواية عند أحمد: فإن شهد شاهدان مسلمان. تلاحظون في هذا الحديث أو في هذه الجملة الأخيرة اعتبار الشاهدين في دخول شهر رمضان وفي خروجه، لكن جاء الدليل فخص الجملة الأولى بشهادة عدل وثقة أمين واحد، كما في حديث عبد الله بن عمر أنه بمفرده رأى الهلال فأمر النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة فصاموا. أما خروج شهر رمضان فلم يرد دليل يخصص ويخالف اعتبار شاهدين ثقتين أمينين، فبقينا في الخروج على اشتراط عدلين أمينين ثقتين، وقد حكى الإجماع على ذلك الإمام الترمذي في سننه وكذلك ابن عبد البر في التمهيد. قال ابن عبد البر: أجمع العلماء على أنه لا يقبل في شهادة شوال في الفطر إلا رجلان عدلان. العلة كما ذكرت لكم أنه قد يتهم الرجل الواحد في شهر شوال أنه يريد أن يتخلص من مشقة وتبعية صيام رمضان ويتعجل إفطار، فاحتاط الشارع في اشتراط عدلين اثنين أمينين في شهر شوال بخلاف شهر رمضان، فالناس يرغبون في هذه العبادة وينتظرونها ويفرحون بدخولها. قال: وخلاصة ما ذكر من الخلاف عند مالك لا يقبل في هلال رمضان وشوال إلا شاهد عدل. انظروا، وعند أبي حنيفة في رؤية هلال رمضان. على كل حال قول الجمهور في ثبوت شهر رمضان الاكتفاء بشاهد واحد، وأما الخروج ورؤية شهر شوال وهلال شوال فالاتفاق على اشتراط الشاهدين. قال عند أبي حنيفة: ما اسم أبي حنيفة؟ نعمان بن ثابت من غير النصارى ولا لا؟ ها، من بلاد الكوفة أيها الإخوة الكرام. نعم، عند أبي حنيفة النعمان بن ثابت الإمام الشهيد في رؤية هلال رمضان شهادة رجل واحد عدل إذا كان في السماء علة. إذا بدأ يفرق في غيم في غبار وما إلى ذلك، وإن لم يكن بها علة لم يقبل إلا شهادة العامة. عند الشافعي اختلف القول عليه فيه. فعن المزني، ما اسم المزني أيها الإخوة؟ ها؟ يحيى؟ إسماعيل بن يحيى المزني تلميذ الشافعي، والمزني خال الطحاوي، الإمام الطحاوي صاحب العطيل المشهور المعروف، ابن أخت المزني. معنى يا إخوان؟ قال: إذا شهد على رؤية هلال رمضان رجل عدل واحد رأيت أن أقبله للأثر الذي جاء فيه والإحتياط والقياس أن لا يقبل إلا شاهدان، وفي البويطي عنه: ولا يصام رمضان ولا يفطر عنه بأقل من شاهدين حرين مسلمين عدلين. وعن أحمد: من رأى هلال رمضان وحده صام، فإن كان عدلا صام الناس بقوله. افتح هذا يا أحمد نافذا أخيرا. إذن هو الآن بارك الله فيكم ذكر الخلاف في ثبوت شهر رمضان بما يثبت، هل بعدل واحد أو بعدلين، خلاف بين العلماء هذا الأمر. وهناك من فصل، افتحوا هذا أيضا يا أحمد. قال المؤلف: والأرجح في ذلك والله أعلم أنه لا يصام إلا بشهادة عدلين في الحديث السابق، فإن شهد شاهدان. وأما حديث ابن عمر أنه رأى الهلال فلا يمنع أن يكون رأه غيره، بخلاف قوله صلى الله عليه وسلم: فإن شهد شاهدان مسلمان، فهو نص يفصل النزاع والله أعلم. على كل حال الراجح خلاف ما ذهب إليه المؤلف، الراجح أنه يثبت دخول الشهر بشهادة عدل واحد أمين قوي البصر لحديث عبد الله بن عمر، وهو الأصل، لأنه لم يذكر في هذا أن أحدا رآه غيره، وهذا قول الجمهور، قول الجماهير أهل العلم، اعتبار الشاهد الواحد في دخول شهر رمضان. وما رجحه المؤلف هو مرجوح وليس بالقوي. قال رابعا، أي من المسائل والمباحث التي تتعلق برؤية الهلال، ولماذا سمي الهلال هلالا؟ لأن الناس يهلون ويرفعون أصواتهم إذا رأوه. الإهلال ورفع الصوت معناه، وما أهل به لغير الله كانوا يرفعون أصواتهم على الذبيحة لغير الله، يقول هذا للصنم الفلاني يرفعون أصواتهم، وهذا للصنم الفلاني، وهذا للصنم الفلاني. معناه أهل الهلال، هل الهلال الناس يرفعون أصواتهم إذا رأوا الهلال. ومعلوم الدعاء الذي صح فيه رؤية الهلال، اللهم أهل علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام، هلال رشد وخير، ربي وربك الله، توحيد نعم، واعتراف بالربوبية الله التام الشامل العام. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يدخل علينا وعليكم رمضان ونحن في أمان وسلام وعافية وخير وبركة، ونحمده سبحانه وتعالى أن مد في أعمارنا وأبقى في أوقاتنا. وكم من أناس حرموا إدراك شهر رمضان وحرموا من الخير الذي فيه. إذا رأيتم فتح الباب افتحوا لعل يساعد في الهواء أو الضوء. قال رابعا، إذا رأى الهلال أهل بلد دون غيرهم، هذه مسألة أيضا من هذا الباب. سئل فضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين رحمه الله تعالى، هل يلزم المسلمين جميعا في كل الدول الصيام برؤية واحدة؟ أجاب هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم، أي إذا رؤي الهلال في بلد من بلاد المسلمين وثبتت رؤيته شرعا، شرعا أي بالشروط السابقة، فهل يلزم بقية المسلمين أن يعملوا بمقتضى هذه الرؤية؟ فمن أهل العلم من قال إنه يلزمهم أن يعملوا بمقتضى هذه الرؤية، وهذا مذهب. واستدلوا بعموم قوله تعالى، فمن شهد منكم الشهر فليصم، فمن شهد على قول بعض المفسرين أي من رأى، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، ومنهم من قال فمن شهد أي من حضر ولم يكن مسافرا. وبقول النبي عليه الصلاة والسلام، إذا رأيتموه فصوموا، قالوا والخطاب عام لجميع المسلمين، ومن المعلوم أنه لا يراد به رؤية كل إنسان بنفسه، لأن هذا يشق معنى إخوان، لأن هذا متعذر، وإنما المراد بذلك إذا رأى من يثبت برؤيته دخول الشهر، وهذا عام في كل مكان. وذهب آخرون من أهل العلم إلى أنه إذا اختلفت المطالع فلكل مكان رؤيته، وإذا لم تختلف المطالع، يعني مثلا اتفاق المطالع كأهل الجزيرة مثلا، ومن هو على شاكلتهم وشمتهم مطلعهم واحد، معنى أهل المغرب مثلا مطلعهم واحد، وهكذا. قال وإذا لم تختلف المطالع فإنه يجب على من لم يره إذا ثبتت رؤيته بمكان يوافقهم في المطالع أن يعملوا بمقتضى هذه الرؤية. واستدل هؤلاء بنفس ما استدل به الأول، فقالوا إن الله تعالى يقول فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن المعلوم أنه لا يراد بذلك رؤية كل إنسان بمفرده، فيعمل به في المكان الذي رؤيته وفي كل مكان يوافقهم في مطالع الهلال. قالوا وكذلك نقول في قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا رأيتموا فصوموا وإذا رأيتموا فأفطروا فإن من كان في مكان لا يوافق مكان الرأي في مطلع الهلال لم يكن رآه لا حقيقة ولا حكمة. هؤلاء القائلون باختلاف المطالع. قالوا والتوقيت الشهري كالتوقيت اليومي، يعني في مثلا أهل الإمارات والبحرين والكويت مثلا التوقيت عندهم في الأذان ومواقيت الصلاة تختلف مثلا عن مواقيت أهل مصر في فوارق. قالوا كذلك الاختلاف في المطالع، قاسوه على نفس الأمر. قالوا التوقيت الشهري وكالتوقيت اليومي، فكما أن البلاد تختلف في الإمساك والإفطار اليومي فكذلك يجب أن تختلف في الإمساك والإفطار الشهري. ومن المعلوم أن الاختلاف اليومي له أثره باتفاق المسلمين، فمن كانوا في الشرق فإنهم يمسكون قبل من كانوا في الغرب ويفطرون قبلهم أيضا، يعني من كان في أقصى الصين مثلا من المسلمين لا شك إمساكهم وإفطارهم يختلف عن من كان في الجزيرة العربية، يختلف عن من كان في بلاد المغرب، وهكذا يختلف عن من كان في بلاد الأمريكتين من المسلمين. قال فمن كانوا في الشرق فإنهم يمسكون قبل من كانوا في الغرب ويفطرون قبلهم أيضا. فإذا حكمنا باختلاف المطالع في التوقيت اليومي فإنه مثله تماما في التوقيت الشهري. ولا يمكن أن يقول قائل إن قوله تعالى فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل، وقوله صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس وقد أفطر الصائم، لا يمكن لأحد أن يقول إن هذا عام لجميع المسلمين في كل الأقطار. وكذلك نقول في عموم قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصوم، وقوله إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا. على كل حال سرد الشيخ أو أشار الشيخ رحمه الله إلى الخلاف، قول يقول اعتبار اتفاق المطالع فإذا اختلفت فلا يلزم بعضهم بعضا، هذا قول. القول الثاني أن كل بلدة لها رؤية تخصها. القول الثالث، وهناك أقوال أكثر من ثلاثة في هذه المسألة لكن أشهر الأقوال في هذه المسألة هي هذه الثلاثة أقوال. القول الثالث أن رؤية بلدة واحدة تكفي جميع بلدان المسلمين. قال هذا القول كما ترى له قوته بمقتضى اللفظ والنظر الصحيح والقياس الصحيح أيضا، قياس التوقيت الشهري على التوقيت اليومي. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الأمر لولي الأمر في هذه المسألة، فمتى رأى وجوب الصوم أو الفطر مستندا بذلك إلى مستند شرعي فإنه يعمل بمقتضى لئلا يختلف الناس ويتفرقوا تحت ولاية واحدة. وهذا هو الراجح وهو القول الرابع من هذه الأقوال. قال واستدل هؤلاء بعموم الحديث الصوم يوم تصومون أو يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس، وتمام الحديث والأضحى يوم تضحون. قال العلماء فيه مراعاة الجماعة وعظم الناس، لا يصبح الناس قد اختلفوا، الجار هذا صائم والجار اللي بجواره مفطر واللي بجواره صائم واللي بجواره مفطر، وهكذا يحدث شقاق وخلاف ونزاع بين الناس في البلدة الواحدة والقرية الواحدة. كذلك يقع بينهم خلاف في الإفطار، يصبح أحدهم صائم والآخر معيد والثاني عيده بالغد، إذن هذا شقاق وهذا خلاف، لا يحصل ألفة بهذا الشقاق ولا يحصل الفرح بهذا الشقاق، إنما يحصل الفرقة والنزاع والاختلاف. قال واستدل هؤلاء بعموم الحديث الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس. قال العلماء في شرح هذا الحديث فيه مراعاة صيام الجماعة اللي انت فيها. طيب، رجل صام على رؤية بلدته ثم انتقل مثلا إلى بلدة أخرى، جاء عليه آخر الشهر وهو في البلدة الأخرى، حكمه وحكم البلدة الأخرى يفطر معه إلا أن يصوم 28 فيبقى عليه يوم، يبقى عليه يوم يقضي. قال: وهناك أقوال أخرى ذكرها أهل العلم الذين ينقلون الخلاف في هذه المسألة، هذا وقد رجح الشيخ الألباني. ما اسم الألباني؟ تمام، أبو عبد الرحمن، ها محمد هكذا، محمد، محمد بن نوح النجاتي، معنا محمد بن نوح النجاتي من بلاد ألبانيا. نعم، لو أفطر مع البلد الثانية عليه القضاء ولا ما عليه القضاء؟ لو أفطر على أساس صام 28 بقي عليه يوم، لأن الشهر 29 والشهر 30. لو صام 29 لا بأس، لو صام 30 لا بأس. فرضنا البلدة الأخرى صامت 31 يصوم معها. معنا؟ قال: هذا وقد رجح الشيخ الألباني رحمه الله تعالى القول الأول، وهو وجوب الصيام على جميع المسلمين إذا رؤي الهلال في بلد واحد. والصواب ما ذكرته لكم، التقيد بصيام البلد الذي أنت فيه وإفطارها إذا كنت معهم. وهذا كلام الشيخ ابن باز رحمه الله وكلام الشيخ ابن عثيمين وجماعة كثير، استدلالا بالحديث: الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون. قال: وهو وجوب الصيام على جميع المسلمين إذا رؤي الهلال في بلد واحد، إلا أنه يرى العمل الآن بالرأي الآخر. ما هو؟ الشيخ أحمد بن سعد، التقيد بصوم الجماعة التي أنت فيها حتى يتفق المسلمون على العمل بمقتضى القول الأول منعا لوقوع الخلاف والفرقة. ملاحظة: واحد، يجوز الاستعانة بالأجهزة الفلكية في رؤية الهلال، المنظار وما إلى ذلك، وهذا بخلاف الحساب الفلكي. الحساب شيء، والاستعانة بالآلات والأجهزة شيء آخر جائز، فإنه لا يجوز الاعتماد عليه، أي الحساب كما تقدم. الثاني، من كان في بلد أول الشهر ثم سافر إلى بلد آخر أثناء الشهر وأدرك نهاية الشهر فيه، فحكمه أن يصوم مع أهل البلد الأخرى الأولى، أن يصوم، طيب، فحكمه أن يصوم مع أهل البلد الأولى ويفطر مع الأخرى، لأن حكمها حكم أهلها. يعني الآن أنت إذا مشيت إلى مكة في النصف الثاني من الشهر، تقيدت بمكة في التوقيت اليومي وتوقيت الفروض، وكذلك في الإفطار والإمساك، وكذلك تتقيد بها على آخر الشهر. أنا في مكة ومصر صيام ومكة، احنا قلنا حكمه حكم البلد الأخيرة اللي هو فيها أخيرا. هين أصيام مني تقدير، ما احنا ذكرنا، بس انت رأيت كم رؤية كده، خمس رؤى وانت وباقي يوم. جزاك الله الشيخ أبو محمد بيصحيك وانت جزاك الله خير، بارك الله فيك الشيخ محمد، يكفيك من حديث شمه. جزاك الله خير، بارك الله فيك. قال: لأن حكمها حكم أهلها، لقوله صلى الله عليه وسلم: الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطره، حتى لو أدى ذلك أن صيامه سيكون 31 يوما، فإن صادف أنه صام 28 يوما قضى يوما بعد يوم العيد، بعد أن ينتهي من يوم العيد يصوم اليوم النصف. صحونا ليه بقى؟ عشان من أجل الست من شوال، هو الآن هيفطر يوم العيد، ثاني يوم يصوم اليوم الذي عليه، من أجل إذا صام رمضان يبدأ إيه الحديث، من صام رمضان وأتبعه بستة من شوال فكأنما صام الدهر كله. ثم عقد فصلا في بيان أركان الصيام، وإن شاء الله نؤخر هذا إلى حينه بالغد بإذن الله سبحانه وتعالى. على كل حال بالغد، الغد ماذا؟ الأربعاء. سيكون درسنا صباحا إن شاء الله في أحكام الصيام، وبين مغرب وعشاء في صحيح مسلم كما هو المعتاد إن شاء الله. معنا يا إخوان. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you. Thank you.